وها هي جيوش الكفار وجنود الإلحاد تكر من جديد وتروج لعيد ما أمكره من عيد، عيد سموه بغير اسمه تلبيسا وتدليسا، سموه باسم شريف ليروج على التقي النقي العفيف، سموه عيد الحب وهو في الحقيقة عيد الخنا والرذيلة والعهر، ينشرون الرذائل في أثواب الفضائل، وهذه سنة إبليسية قديمة فضحها الله في كتابه وكشف أمرها لعباده، فقال عن مكر إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا المضل الخائن الذي يأتي في لباس الناصح الأمين، إنه لو جاء في ثوبه ما أدرك مطلوبه ولا وصل إلى إربه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا العيد النصراني انتشر بين بعض أبناء جلدتنا وتتبناه بعض المحلات التجارية، ويخدعون به المسلمين وينشرون فيه الهدايا والبطاقات والورود، لذلك وجب التحذير منه وتبيين حقيقته. فلهذا العيد حقيقة ينبغي أن تعلم وتاريخ ينبغي أن يفهم حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين ويعرفون هذا العيد بصورته الحقيقية. زعموا أن الرومان الوثنية كانت تحتفل في يوم الخامس عشر من فبراير في كل عام، وكان هذا اليوم عندهم يوافق عطلة الربيع وفي تلك الآونة. والنصرانية في بداية دعوتها أصدر الإمبراطور كلايديس الثاني قرارا بمنع الزواج على الجنود، وكان رجل نصراني راهب يدعى فلنتاين تصدى لهذا القرار، فكان يبرم عقود الزواج خفية، فلما افتضح أمره حكم عليه بالإعدام وفي السجن، وقع في حب ابنة السجان، وكان هذا سرا لأن شريعة النصارى تحرم على القساوسة والرهبان الزواج وإقامة علاقات عاطفية، ولكن شفع له لديهم ثباته على النصرانية، حيث عرض عليه الإمبراطور أن يعفو عنه على أن يترك النصرانية ويعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهرا له، إلا أنه رفض هذا العرض وآثر النصرانية، فأعدم في اليوم الرابع عشر من فبراير عام 70 و200 للميلاد. ومن ذلك الحين أطلق عليه لقب القديس فلنتاين، وبعدما انتشرت النصرانية في أوروبا أصبح العيد يوم الرابع عشر من فبراير، وسمي بعيد القديس فلنتاين إحياء لذكره، لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين زعموا. هذه قصة هذا العيد، ومع ذلك وللأسف الشديد غرر بكثير من الشباب والفتيات لضعف إيمان من بعضهم وجهل وغفلة من آخرين ونقص توجيه وإرشاد من الدعاة الناصحين، غرر بهم فاغتروا بهذا العيد وراحوا يحتفلون به. ومن مظاهر ذلك لبس الفساتين الحمراء وانتشار الورود الحمراء وتبادل التهاني والتحيات والهدايا والبطاقات وتذكر الزوجات، بل عدوا ذلك من علامات الإخلاص في الحب، وأن من لم يهنئ زوجته في ذلك اليوم أو لم يهدي لها هدية فليس بمخلص لها في حبها، فإلى الله المشتكى. ألا فليعلم هؤلاء وليعلم كل مسلم أن الاحتفال بهذا العيد محرم في دين الإسلام، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم المعتبرين، إذ لو كان هذا العيد من إحداث المسلمين لكان الاحتفال به حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين هما من أعياد الجاهلية، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إنه يا عباد الله لو كان هذا العيد من ابتداع المسلمين لكان الاحتفال به حراما، فكيف وهو من ابتداع الكافرين الضالين؟ فينبغي التأكيد على عقيدة الولاء والبراء ولوازمها، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في مظاهرهم وأعيادهم وأيامهم، ومن هذا الاحتفال بهذا العيد أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم أو الحضور معهم، لما سبق عرضه من الأدلة الدالة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. وينبغي الاهتمام بعدم إعانة الكفار على احتفالهم به بإهداء أو طبع أدوات العيد وشعاراته، لأنه شعيرة من شعائر الكفر، فإعانتهم وإقرارهم عليه إعانة على ظهور الكفر وعلوه وإقرار به، والمسلم يمنعه دينه من إقرار الكفر والإعانة على ظهوره وعلوه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار الزينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجوز للتجار المسلمين أن يتاجروا بهدايا عيد الحب أو أي عيد من أعياد الكفار باللباس معين أو ورود حمراء أو غير ذلك، لأن المتاجرة بها إعانة على المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعتب عتبا كبيرا على من يتاجر من المسلمين برموز الاحتفالات بأعياد الكفار باستيرادها أو تصنيعها، كالذين يتاجرون بالزهور وتوفيرها في ذلك اليوم على صفة مخصوصة، أو أصحاب محلات الألعاب وتغليف الهدايا، فإن تجارتهم تلك ببيعهم مما يساعد على الاحتفال بأعياد الكفار، ويتخذ ذلك ذريعة إليها. لا ريب إنه من التعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في نشر عقائد الكفار، وبحمد الله فإن لهم سعة وفسحة في غير ما يتخذ للاحتفال بأعياد الكفار لو أرادوا ذلك. ومما غرره أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو طعام صنع لمناسبة عيد من أعياد الكفار. ولهذا فإن المتعين على الآباء والأمهات أن يلاحظوا هذا الأمر على أولادهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.